أقيمت مؤخرا حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية اليابانية للاحتفال بذكرى 105 لميلاد الرئيس كيم إيل سونغ وذكرى 75 لميلاد القائد كيم جونغ إيل في طوكيو. قررت اللجنة المشاركة الإيجابية في نشاطات اللجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر صنعاء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل جلسة المواطنة اليابانية الكورية.